أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلما ذكر الله جل وعلا أصناف الناس التي رضي الله عز وجل عنها، ذكر الله عز وجل المهاجرين وذكرهم بأجل أعمالهم وهي هجرتهم إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بعدهم الأنصار، أنصار الله وأنصار رسوله صلى الله عليه وسلم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وأثنى عليهم ثناء عطر، ثم ذكر صنفا ثالثا وهم عامة الناس بعد الصحابة الذين اتبعونهم بإحسان، وهذا يشمل جميع الناس الذين يتبعون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويثنون عليهم ويستغفرون لهم. وهذه هي أصناف الناس الثلاثة التي رضيها الله سبحانه وتعالى ورضي الله تعالى عنها. فلما ذكر ذلك اتجه سياق السورة إلى بيان التحالف المشبوه بين المنافقين وبين اليهود، والنفاق داء عضال كما ذكرنا غير مرة، والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهؤلاء كما يعني وسمهم الله عز وجل هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. هؤلاء يعني دائما في كل عصر وفي كل بقع هؤلاء يفتتون صفوف المسلمين ويمزقونها ودائما يتحالفون مع أعداء المسلمين. لأنهم كفار بالله عز وجل في الباطن، هم في الصورة مسلمون، لكنهم في الحقيقة في بواطنهم كافرون بالله جل وعلا. لذا قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. ألم تر إلى الذين نافقوا، هذا الاستفهام تعجيب، تعجيب من الله سبحانه وتعالى. والمقصود هنا ألم تر إلى الذين نافقوا عبد الله ابن أبي بن سلول هذا المنافق ورهته الذين راسلوا بني النضير، راسلوهم فقالوا له: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب من بني النضير لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، يعني أرسلوا إليهم يشدون على أزوهم: لئن أخرجتم من دياركم لنخرجن معكم، يعني لن نمكث في دارنا ونترككم، سوف نكون معكم في السراء والضراء وفي الأفراح وفي الأطراح، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولا نطيع فيكم أحدا أبدا لا نطيع أحدا في خذلانكم وعدم التعاون معكم وعدم نصرتكم، وإن قتلتم لننصرنكم. وإن قتلتم، الضمير هنا الفعل هنا مبني لما لم يسمى فعله، أي وإن قاتلكم محمد صلوات الله وسلامه عليه، وإن قتلتم لننصرنكم، يعني أكدوا يعني النصرة بعدة مؤكدات: لننصرنكم بدون التوكيد الثقيلة واللام، نعم، والله يشهد إنهم لكاذبون، والله يشهد إنهم لكاذبون في وعدهم الذي وعدوهم به، نعم، في الخروج معهم وفي نصرتهم، فشهد الله جل وعلا على هؤلاء المنافقين بأنهم كاذبون. لئن أخرجوا، نعم، واللام هنا يسمونها اللام المواطئة للقسم، واللام المواطئة للقسم تدخل على إن الشرطي، والسبب دخول اللام المواطئة للقسم ليدلك على أن الجواب هنا هو جواب القسم مبني على القسم لا مبني على الشرط. فاللام هنا لئن أخرجوا، يعني هذا قسم من الله سبحانه وتعالى، يعني تؤذن بالقسم، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم أبدا. لماذا؟ لأنهم كاذبون، هم لا يتركون أبدا أوطانهم، لا صبر لهم على فراق أهلهم وأموالهم وديارهم، نعم، ولا صبر أيضا لهم على القتال. لذا قال: لئن أخرجوا لا يخرجون معهم أبدا، ولئن قتلوا لا ينصرونهم. لماذا لا ينصرونهم؟ لأن المنافقون أجبن الناس، يستولي عليهم الجبن ويتملكهم الخواب، نعم، كما قال جل وعلا: يحسبون كل صيحة عليهم، هم هكذا. ولئن قتلوا لا ينصرونهم أبدا، ولئن نصروهم على الفرض والتقدير، يعني لو حدث ويعني شحذوا هممهم وقالوا حندخل معكم في القتال، ولئن نصروهم لا يولون الأدبار، لأنهم أجود الناس، هم يعني أجبن الناس، وهم يعني أضعف الناس. هكذا المنافق نفاقه لم يبقي له قوة ولا ثباتا ولا شيئا، ولئن نصروهم ليولون الأدبار ليهزمون، التوليد الضبؤ، نعم، يعني يهزمون ويفرون، نعم، ثم لا ينصرون، ثم لا يكتب لهم النصر أبدا. يعني هنا نبه الله جل وعلا على اغترار الكفرة من بني النضير، يعني اغترارهم بوعود المنافقين لهم. والتحالف المشبوه ده بين المنافقين وبين اليهود، التحالف ده يعني موجود على مر التاريخ، ودائما يخذل المنافقون اليهود. كما في هنا خذلهم، طيب حصرهم النبي عليه الصلاة والسلام، خرجوا معه وأجلاهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، لهم نصروهم ولا يعني قاتلوا معهم ولا شيء. ولذا قال جل وعلا: والله يشهد إنهم لكاذبون. والتعجيب هنا من حال المنافقين، يعني كيف يفعل هؤلاء المجرمون هذه الأشياء إلا لأنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى؟ ولذلك ذكر الله جل وعلا من سمت المنافقين دائما ومن هذه المنافقين أنهم يمالئون أعداء الله ويتحالفون معهم على المسلمين. قال الله جل وعلا: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. من أهم خصال المنافقين التحالف مع أعداء المسلمين. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. والآيات هذه تفسر لك كيف أن المنافقين من الروافض كيف تحالفوا مع أعداء المسلمين في كل زمان. حين حصل يعني من أمثلة التاريخية التي حدثت حين حصر المسلمون فيينا في عهد السلطان يعني سليم القانوني، حصروا فيينا 50 يوما، وكان يترتب على هذه المعركة حصار فيينا في النمسا، كان يترتب على هذه المعركة أن تكون نصف أوروبا مسلمة. 50 يوما من الحصار وهم محاصرون، وأجهدهم الحصار وكادوا أن يسلموا، حتى وصلهم الشاه إسماعيل الصفوي في إيران. نعم، فاتفق مع الصليبيين على أن يهجم على بلدان المسلمين من الخلف. نعم، فاضطر المسلمون إلى العودة إلى العودة وترك حصار فيينا حتى يحموا يزوره منقضة المعركة دون أن تفتح فيينا. إلى اليوم لم تفتح فيينا. لما دخلوا الحرم في يوم الترويع في أواخر القرن الثالث الهجري، دخلوا الحرم يوم الترويع، قتلوا جميع الحجاج يوم الترويع، يوم الثامن يوم ذي الحجة، وجلس كافرهم عند الحجر الأسود هو يقول: أين الطير الأبابيل؟ وأخذوا حجر الأسود اقتلعوه، وجلس عند الكعبة ويقول: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ قامته. نعم، كيف دخل الأمريكان الصليبيون الأمريكان بغداد حاليا في العصر الحديث؟ عن طريق هؤلاء الروافض. كيف دخل التتار بغداد وقتلوا 1,000,000 نفس مسلمة؟ عن طريق ابن العلقمي الرافضي والنصير الطوسي من المجرمين الروافض، من الوزراء الذين اتخذهم الخليفة العباسي، اتخذهم وزراء وهم خونة منافقون، خيانات لا تنتهي على مر التاريخ. هكذا سمت المنافقين دائما. ولذلك المنافق دائما يتجه إلى اليهود، ينصرهم ويوليهم ويؤيدهم ويحالفهم على المسلمين كشأن هؤلاء. هذا القصص، طب ما انتهت قصة بني النضير، لماذا يذكرها الله سبحانه وتعالى؟ لأن هذه النماذج مكرورة على مر التاريخ، حتى تغير الأسماء وتختلف الأشكال والألوان، لكن الحقيقة واحدة. لذا بيّن الله سبحانه وتعالى وهنا يبين الله جل وعلا، وهذه بشارة للمسلمين، بأن هؤلاء المنافقين لن يضروا المسلمين شيئا، لأنهم ليسوا أهل عزيمة، ولا لهم صبر على القتال، ولا لهم صبر على مفارقة الأهل ولا الأوطان، وإنما هم كذبة، هم كاذبون في وعودهم. نعم، واغتظت بهم اليهود، فكان مآل اليهود أن أجلهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولم يجدوا أحد ينصرهم. وأين هؤلاء؟ لم يخرجوا معهم، ولا هم قاتلوا معهم ولا شيء. إذن أراد الله جل وعلا أن ينبه على هذا، على هذا السلوك المشبوه دائما للمنافقين. لذلك قال الله جل وعلا: هم العدو فاحذرهم، لأنهم في داخل الصف يتسمون بأسماء المسلمين. لكنه منافقون. هو ابن أبي عبد الله ابن أبي بن سلول كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب ويجي ومنافق. ولذلك لما مات ابن أبي وأراد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه لما جاء ابنه وابنه كان رجل صحابيا جليلا وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يستأذنه أن يصلي على أبيه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرد سائلا عليه صلى الله عليه وسلم فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك فعمر رضي الله عنه يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لا تصلي عليه قال أخر عني يا عمر قال يا رسول الله لا تصلي عليه وينزل القرآن يصدق عمر رضي الله عنه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. سبحان الله. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. كلامنا على اليهود وعلى المنافقين أيضا لأنهم في في في داخل السياق. لكن الخطاب ده مقصود أصلا باليهود. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. لأن قلوبهم خالية من تعظيم لأنهم ذلك بأنهم قوم لا يفقهون هي الناس بتفقه هم هؤلاء اليهود يفقهون هم لا يفقهون جلال الله ولا يعرفون عظمة الله سبحانه وتعالى نعم ولا يعرفون جلاله وما يجب له من التعظيم ولذلك هم يرهبون البشر أكثر من رهبتهم من الله سبحانه وتعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ومن عدم فقههم أنهم يخشون الناس أشد من خشية الله سبحانه وتعالى ويرهبونهم أشد من رهبة الله سبحانه وتعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر واليهود هؤلاء جبناء مهما كانت قوتهم وعددهم لا يقاتلونكم جميعا يعني لا يخرجون لكم في المبارزة وجها لوجه أبدا إلا في قرى محصنة لابد أن يكونوا في قرى محصنة محميات أو من وراء جدر فهنا حيقاتلون بقى قتال الدفع غصب عنهم خلاص بس لكنهم لا يستطيعون ابدا ان يواجهوا المسلمين وجها لوجه ولذلك من الايات العظيمه الجدار اللي بتبنيه اليهود الان في فلسطين الجدار ده اللي بيبنوه ليه اصلا اليهود مدججون بالسلاح عندهم من الطائرات والدبابات والقاذفات والراجمات وعندهم من العتاد والأسلحة أحدث أسلحة وهؤلاء المستضعفون من إخواننا لا حيلة لهم ولا شيء ومع ذلك لازم يبني جدار لا يستطيع أن يعيش لا يستطيع أن يظهر وجها لوجه القتال كله لا يقاتلونكم جميعا يعني وجها لوجه إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر أنت لا تتعجب من هذا منذ عدة أيام واحد كده بطل الله يغفر له ويرحمه ويتقبله في الصالحين طبعا الناس كلها رأت هذا مجموعة كبيرة جدا من الجنود وكل هؤلاء معهم سلاح كل واحد منهم معه سلاح وصاحبنا ده جاء بشاحنة والناس دي كلها واقفة هكذا فتوكل على الله وضحى بهؤلاء دخل في الجموع دي كلها طيب اللي دخل في الجموع دي كلها هو رجل كان بيعمل سائق بس الناس دي محتلين بيدنسون المسجد الأقصى فأخذته الحمية على دينه فدخل في هؤلاء يعني دهس منهم كم واحد أربعة خمسة طب والمية والمية وخمسين والمئتين دول اتعملوا ايه كل واحد منهم معهم سلاح كل واحد ولا الضبط وهذا كانت فضيحة كبيرة جدا الفضيحة دي الناس دي الكلام ده يعني نقشوه على ايه اللي بيحصل ده ايه الجيش اللي انتوا عمالين تفتخروا بيه ده واحد اعزل يعني لو واحد وجه له رصاصة خلاص الموضوع انتهى لكن كلهم ولوا الضبور في أي اتجاه. لو رأيتهم في إيران يا مزعورة ولا تعجب من أجل أنت مش رأيت طفل مسك ولا جندي من هؤلاء مسكوا السلاح بيده وضربوا بالألم يعني يصفعوا باليد الأخرى والواد يهودي يعني يخاف منه هكذا. هم هكذا ضربت عليهم الزلة أينما سقفوا وربنا سبحانه وتعالى ضرب عليهم الزلة والمسكنة. لذا قال جل وعلا لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد يعني هم يعني مع بعضهم بعضا أصحاب يعني على بعض ذو قوة وذو بأس. ولذلك لما تجد الرجل ده الذي يعني ينطبق عليه قول الشاعر وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه لو فكرت في لقبه. هذا الرجل اللي هو رئيس وزرائهم هذا اللي له من اسمه نصيب كبير لو رأيته هو منتفخ ومنتفش كما قال الله جل وعلا بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا يعني تحسبهم جميعا قلوبهم تراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين لكن قلوبهم متباغضة متباعدة لأن أهواءهم يعني مختلفة. تحسبهم جميعا في الصورة وقلوبهم شتى في الحقيقة. هم قلوبهم متباغضة متباعدة لا يحب بعضهم بعضا أبدا حتى اليهود منهم ومن بعض كما قال جل وعلا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ذلك يعني هم وسموا بهذه الصفات ذلك بأنهم قوم لا يعقلون لأنهم لا عقل لهم ولا لب لهم ولو كان لهم عقل أو لب لما أسوا الفاني على الباقي ولما كفروا بالله سبحانه وتعالى. وهم يرون النبي صلوات الله وسلامه عليه ويعلمون صفته وأمانته وهم مصدقون ومتأكدون أنه نبي وأنه رسول. وسلام ابن مشكم حذرهم من ذلك لما تحالفوا على القاء الصخر على النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه حذرهم من ذلك قال والله لو شكنا أن يخبر عنكم. نعم ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ولذلك هم مختلفون متنافرون قلوبهم متباغضة أهواؤهم مختلفة فكيف يتناصرون وكيف يتآزرون. لكنهم على مر التاريخ لابد من قوة تحميهم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. يعني لازم يكون في قدر من الله سبحانه وتعالى أن الناس دي فعلا اليهود دول يكون لهم قوة وحبل من الناس لازم يكون في قوة تحميهم. ولذلك قبل الصليبيون هؤلاء الأمريكان كان الإنجليز كانوا قوة لازم في قوة حماية تحمي اليهود إلا بحبل من الله وحبل من الناس فقط وإلا فهم أذلاء. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا. يعني مثل المنافقين مثل اليهود واغترارهم بقول المنافقين لئن أخرجتم لنخرجن معكم ويعني ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. مثل بقى إيه؟ مثل اغترار اليهود بكلام المنافقين كمثل الشيطان كمثل الشيطاني إذ قال للإنسان اكفر. يعني مثل التحالف المشبوه واغترار اليهود بالمنافقين كمثل اغترار الإنسان بالشيطان كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر دعاه للكفر فلما كفر أطاعه هذا الإنسان قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين تبرأ منه. وكذلك ابن أبي تبرأ من اليهود حين أجلاه النبي صلى الله وسلامه عليه. وهنا السلف هنا في يعني هل هذه الآية يقصد بها واحد بعينه إنسان بعينه أم أن هذه الآية خرجت يراد بها يضرب بها المثل. وجهان في من التفسير كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر يعني مثل هؤلاء المنافقين ومثل هؤلاء مع اليهود كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر قالوا هذا مضرب خرجت مضرب المثل والمقصود بذلك هم كفار قريش في بدر. نعم لأن الشيطان دعاهم للخروج ولا دعاهم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما طوأت الفئتان نكصوا على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذن الوجه الذي الأول في تفسير هذه الآية كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفؤ، فمجاهد والسدي وقتادة فسروا هذا بما حدث أن المقصود هذا هو المثل، وضربوا مثالا عن هذا المثل بما حدث من كفار قريش حين دعاهم الشيطان للخروج فخرجوا معه، فدعاهم للخروج ثم تبرأ الشيطان منهم بعد ذلك حين رأى الملائكة. وابن عباس رضي الله عنه يقول أن المقصود بهذا المثل هم يهود بني قينقاع حين أجلهم النبي صلوات الله وسلامه عليه قبلهم لما كشفوا سوءة امرأة مسلمة فأجلهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. والإمام الطبري رحمه الله تعالى يقول الوجهان يعني داخلان في في في في تفسير الآية، سواء كان كفار قريش دعاهم الشيطان ثم تبرأ منهم كمثل حال هؤلاء أو يهود بني قينقاع. الكلام ده مبني على إيه؟ على أن المقصود هنا بأن الآية هنا خرجت مخرج المثل، لا يقصد بذلك إنسان بعيد. وهناك يذكر المفسرون قصة هم لا يعني يريدونها أيضا على هذا المثل، ويذكرون بهذا يعني قصة الراهب الذي كان في صومعته نعم ثم يعني أصاب الشيطان امرأة فقال لإخواتها ضعوها عند هذا الراهب، ثم فجر بها هذا الراهب وبعد ذلك الشيطان دعاه إلى إلى إلى قتلها، وبعد أن دعاه إلى قتلها يعني اجتمعوا عليه يضربونه فقال له اسجد لي سجدة. ولكن كل هذه الأثار يعني هي بعيدة عن تفسير هذه الآية، والآية لم يقصد بها هذا القصة، لكن أردت بذلك التنبيه عليها. والطبري أورد هذه القصة والحافظ ابن كثير أوردها للتنبيه عليه. على كل حال فهذه الآية خرجت مخرج المثل، ولا يقصد بذلك إنسان بعينه كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفؤ، وهذا يشمل كل كافر، يعني اغترار اليهود بالمنافقين كاغترار الكافر بدعوة الشيطان له للكفر، فلم ينفعه شيئا وتبرأ منه، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما عاقبة الشيطان والكافر الذي استجاب لهذا الشيطان، وهذا يشمل كل كافر يشمل كل كافر على وجه الأرض، لأن الآية هنا خرجت مخرج المثل. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. الضمير هنا يعود على من؟ على الشيطان وعلى الكافر. وطالما إن الآية خرجت مخرج المثل إذن هذا يشمل كل كافر على وجه الأرض، أن عاقبتهم أنهم في النار يخالدون فيها، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. وذلك جزاء الظالمين، وهذه النهاية المحتومة لكل طاغ ولكل ظالم فاسق فاجر ترك دين الله عز وجل وحالف أعداء الله عز وجل نعم ومات على الكفر، فهذه مآله. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين، والله عز وجل حكم عدل سبحانه وتعالى، ولذلك قدر خلود هؤلاء في النار لكفرهم بالله سبحانه وتعالى، وأراد الله جل وعلا التحذير من سلوك هؤلاء المنافقين وتحذير الأمة ألا يكون بينهم وبين أعداء الله عز وجل أي موالاة، بل يتبرؤون منهم كما قال جل وعلا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه. إذن القرآن هنا يرسم منهجا للمؤمنين ويحذر المؤمنين من خصال المنافقين، ويفضح المنافقين، كما أنزل الله جل وعلا سورة بتمامها وكمالها وهي سورة الفاضحة، سورة التوبة، كم كشف الله عز وجل فيها من أسرارهم وكم هتك من أسترهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.